لأن أربعة في اثنين ثمانية، فيبقى كم عن عشرين؟ اثناش. ويبقى كم عن ثمانية قيراط؟ فيبقى كم عن عشان يصير زكاة العشرين قيراطان؟ فيصير مجموع عشر قراريط اللي هو مجموع زكاة العشرين دينار. فهنا عندنا أربعة دنانير، فيكون كم فيها قيراطة؟ ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا. عشرين دينار احنا، لأن الدينار كم؟ عشر مثاقل. المراد الدينار هنا المثقال، أحسن المثقال. إيه؟ قال ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا، يعني عشرين دينار، يعني لأن الدينار تساوي مثقال. نعم. قال ولا فيما دون أربعة دنانير، يعني التي هي بعد شنو عشرين دينار، إذا كان أقل من أربعة دنانير فلا خمس، فلا زكاة فيها. ثم كلما زاد المال أربعة ففيها قيراطان، لأن الأربعة دنانير فيها كم؟ قيراطان. فكلما زاد يكون شنو قيراطان، يعني أربعة دنانير قيراطان، زاد الثلاثة دنانير ما طلع عليها، صارت أربعة طلع قيراطان، وهكذا. فإذا صارت 12 يصير كم؟ ستة. إذا صارت 16 يصير كم؟ ثمانية. ثمانية. إذا صارت 20 يصير كم؟ عشرة. عشر قراريط. فعشر قراريط يعني مجموع كم؟ مجموع 20. فيتوزع بها الكيفية. أربعة أربعة أربعة أربعة، فكل أربعة كم؟ قيراطان. فلما يصير عندنا خمس مرات من أربعة يصير كم؟ 20. فيصير عندنا كم قيراط؟ عشرة. العشرة القراريط يساوي نصف دينار. صار واضح ولا؟ عشرين قراريط. عشرين قراريط يساوي نصف دينار. عشرة. عشر دينار. عشرة قراريط يساوي نصف دينار. عشرين قيراط يساوي دينار. صار واضح؟ فهكذا كل ما زادت النسبة ألاحظ فيها الأربعة. هل وصلت إلى الأربعة أم لم تصل؟ فلو صار عندي سبعة أطلع على الأربعة، لو صار عندي مثلا ثمانية أطلع شنو؟ أربعة قيراطة، قيراط قيراطان وقيراطان. صار عندي 12 ستة، صار عندي 16 ثمانية، صار عندي 20 عشرة. فإذا 20 الأولى تتساوي مع 20 الثانية التي هي أربعة أربعة أربعة. صار واضح؟ قال ثم كلما زاد المال أربعة ففيها قيراطان بالغ ما بلغ. ما بعد العشرين أين ستة قيراطة؟ من أربعة زين ثم فوق، بشرط أن يكون شنو؟ يصل لأربعة على الزوج يكون، يعني ثمانية. شوف ثمانية 12 16 20 24 28 وهكذا. فمقدار الزيادة دائما أربعة أربعة أربعة أربعة. الكيفية هذه يعني لو صار عندي 100 وبعدين صار عندي 100 دينار شو أطلعها؟ فنقول يصير فيها كم؟ 100 دينار. العشرين دينار الأولى هذه خوب يسأونه يصير كم؟ خمسين قيرة. لأن أحسن، لأن 100 دينار، 100 دينار قسمنا على كم؟ قسمنا على أربعة يطلع كم؟ 50. عدل له 50. ففي كل فيصير كم؟ 50 قيرة. 50 قيرة. عدل له. لأن ليش؟ لأن المئة على 50 فيها 20 دينار.

يسمونه قيراطان، لأن القيراطان زكاة كم؟ زكاة أربعة. فأنت عندك هني أربعة وأربعة واثنين، فصاروا كم؟ عشرة. عشرة ضيف على عشرين صار ثلاثين. هني يقولك التالي ما تطلح على الأربعة، هني تقول إذا بلغ ثلاثين دينار فيها دينار. شوف شو الفرق، فيطلع عندنا فرق كم؟ ست قيراط. عدد ولا؟ لأن هي ثلاثين قيراط، ثلاثين دينار يصير كم؟ فيها دينار. بينما هناك يصير كم؟ نصف دينار. وعندنا بعدين أربعة قراريط أقل من، يعني الثاني يكون أكثر زكاة، قراريط زكاة فيها أحسن، فيكون أكثر. لكن يقول والأول وأشهر نصف دينار في العشرين، وبعدين ما زال أربعة طلع. صار واضح؟ ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، ففيها 5 دراهم. إذا صارت 200 فيها 5 دراهم، ثم كلما زادت 40 كان فيها درهم. اي نعم. وليس فيها نقص عن الأربعين، وليس فيما نقص عن الأربعين زكاة، كما ليس فيما نقص عن 200 شيء. والدرهم 6 دوانيق، الدرهم 6 دوانيق، والدانق 8 حبات من أوسط حب الشعير، ويكون مقدار 10 7 مثاقيل. صار واضح؟ فإذا الدانق يصير 8 حبات من أوسط حب الشعير، هذا الدانق وزنها يعني. كما سمعتون منصور الدوانيقي، أو جاه منصور يسمونه منصور الدوانيقي، يقولون لشدة بخله كان يحاسب الجند حتى على الدانق. الدانق وزن كم؟ وزن 8 حبات من أوسط حب الشعير، فكان يحاسبهم هالكيفية من بخله، فسمي بمنصور الدوانيقي. فهذه معلومة زينة يعني، بكثرة بخله كان يحاسب الجند على الدانق. شوف على الدانق، والدانق 8 حبات من أوسط حب الشعير، فكان بخيلا. دانق شنو؟ 8 حبات من أوسط حب الشعير. قال وأما الشروط، قال ومن شرط وجوب الزكاة فيهما، يعني في الدراهم والدنانير، كونهما مضروبين دنانير ودراهم. اي لابد ان تكون مضروبة بسكة المعاملة. لا لابد أن يكون دينار ذهبي ودرهم فضي منقوشين بسكة المعاملة، منقوشين بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل بهما، ومثله المسكوك التي جرت المعاملة به ثم هجرت تلك المعاملة، يمكن أن يستخرج الزكاة منها. وحول الحول، ولابد أن يحول عليه الحول وهو عندك حتى يكون النصاب موجودا فيه أجماع. فلو نقص في أثنائه، أثناء الحول نقص، أو تبدلت أعيان النصاب بغير جنسه أو بجنسه، والمراد بالجنس هنا الحقيقة الشرعية كما يقول صاحب المسالك، كما لو بدل الذهب بالذهب

دخل عليه مقدار 100 دراهم حتى يعادل النسبة القاصرة، وأقول ميسي لم يجبر بالجنس الآخر، كمن معه 10 دنانير ومثله درهم أو 400 إبل وعصوم 100 بقر، فما يصير أجي أقول أدخل هذا على هذا وأطلع زكاة واحدة، لا، فأقول إذا بلغ النصاب في الدراهم طلع، بلغ النصاب في الدنانير طلع. القول في زكاة الغلات. قال: والنظر في الجنس والشروط واللواحق. أما الأول فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض إلا في الأجناس الأربعة، وهي التي تسمى بالغلات الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، لكن يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب، يستحب مما يدخل المكيال والميزان كالذرة كالذرة والأرز والعدس والماش والسلت والعلس، وقيل السلت كالشعير والعلس كالحنطة في الوجوب، والأول أشبه. وأما الشروط فالنصاب وهو 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 9 أرطال بالعراق، و6 بالمدني وهو 4 أمداد، والمد رطلان والربع، فيكون النصاب 2700 رطل بالعراقي. فمعنى ذلك يكون النصاب 848 كيلو تقريبا، هذا النصاب. الصاع كيلو وين 95 غرام، لأن الصاع 4 أمداد، 4 أمداد. المود يعني تقريبا تقدر تقول 747 748 غرام. فلهذا نقول انه احتياطا اطلع كم؟ 3 كيلوات، على اساس الاحتياط في ان المود اقل من ربع كيلو بمقدار جدا، ممكن غرامين 3، فما تضر، لا تضر هذه، فنقول 150 غرام في 4 في 6 كيلوات، وهذا هو شنو مقدار زكاة الفطر، انه صاع من الطعام، الصاع 4 أمداد. قال: وما نقص فلا زكاة فيه، وما زاد فيه الزكاة ولو قل. والحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا، وقيل بل إذا احمر ثمر النخل أو اصفر أو انعقد الحصرم، الحصرم حب شنو؟ حب العنب، العنب يعني هو ما يصير شنو؟ حصرم، حب خشنة، وبعدين شوي شوي شوي شوي يكبر ويصير عنب، فإذا انعقد الحصرم، والأول أشبه يسر المذهب وقواعده. ووقت الإخراج في الغلة إذا صفت، وفي التمر بعد اختطافه، وفي الزبيب بعد اقتطافه. ولا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة لا بغيرها من الأسباب كالابتياع والهبة. الابتياع شنو معناه؟ شراء يعني. لو انت اشتريت 950 كيلو تمر وقلت تعال طلع الزكاة منها لأنها بلغت بلغت النصاب، ويقول لك لا، لأن أنت شراء، انتقل إليك عن طريق الشراء أو انتقل إليك عن طريق الهبة، ولابد أن يكون شنو؟ زراعة، يعني أنت قد زرعت وقمت عليه وحصدت هكذا. يقول: لا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة لا بغيرها من الأسباب كالابتياع والهبة، ويزكى حاصل الزرع. نجي نطلع كل المصاريف اللي صرفناها، لا